الرحمن الرحيم. حرف التاء، لقد انتهينا في اللقاء الماضي من حرف الباء، الهمزة والباء، فقلنا في الهمزة اهمز بجهر والزم القراء، وان تسهلها فليست هاء، وقف بلا همس ولا مقللا، وقل لها باستفال كالأولى، أي همز أرض أغنية مثل ألا، شدتها سكونها يا ذا العلا. حرف الباء، والباء لا تنحو بها الخيشوم في مثل رب العالمين عالما، إن سكنت وقبل ضم أو تلت في مثل عبوة وتبت استفلت، ولا تفخم باطلا ولا تشد شدا ثقيلا والهواء أحذى الرشد. نعم، هذا الباب أنا بقرأه فقط قراءة. ثم معنا اليوم حرف التاء، وهذا هو الدرس نسميه الخامس، نعتبره هذا هو الدرس الخامس، فيه الحروف من أول الهمزة والباء ثم التاء. شرحنا الهمزة والباء والآن حرف التاء. لا لا، هذه الأبيات حرف التاء مهموسة بالاستفال التاء أتت، إن جاوزت مفخما أو إن جاورت مفخما أو سكنت، تختصم بسطت أو فرطت، ومستقيما تصبر استطعت، فكاك شدها بتيسير النفس، وليحذر السين جميع من همس. التاء مرة ثانية، مهموسة بالاستفال التاء أتت، إن جاورت مفخما أو سكنت، تختصم بسطت أو فرطت، ومستقيما تصبر استطعت، فكاك شدها بتيسير النفس، وليحذر السين جميع من همس. معنى هذا الكلام أن التاء مهموسة، يعني يصنعها الهواء، آلتها الهواء، أت أت أت، الصوت اللي في الأول هو أ ده صوت الهمزة مجهورة، أت، نعم، أتت أتت تت، نعم، بالاستفال يعني النازلة، يعني اللسان نازل ساعة النطق بالتاء، أتت، اللسان نازل أتت، ليست أتت وإنما أتت، التاء، إن جاورت مفخما أو سكنت، يعني حال ما تكون ساكنة خلي بالك منها، لأن تتجلى فيها الصفات، الحرف يتجلى تتجلى فيه الصفات حال ما يكون ساكن، وينتبه إليه لأنه يتجلى ويتميز بوضوح إن جاوره حرف ليس من صفته. وهنا بما أنها همست واستفلت، يعني نزلت نزولا شديدا ورقت رقة شديدة بالهمس تارة وبالاستفال تارة أخرى، فصارت نازلة جدا، إن جاورت مفخما تميزت منه، أو سكنت تميزت لأجل السكون. نعم نعم، مثل تخ تا تخ تا تخ تصيمو بسق تا بعد الطاء، وهنا تخ تا دخل حرف عالي بينها، تخ تصيمو بسق تا أو فرطت بعد حرف مستعلي، ومستقيمة تصبر استطعت. نعم، هي فإن استطعت أن تبتغي نفقا، لكن عشان البيت ومستقيما تصبر استطعت. استطع، فلننتبه، تختصم بسطت أو فرطت، ومستقيما تصبر استطعت. احنا تقدم أن قلنا أن هذا النظم خاص بالمجازين والمبتدئين، لأنه يحرك ويضبط البراءة في تهذيب القراءة. طيب، فكاك شدها بتيسير النفس، هي حرف شديد يعني ينحبس عنده الصوت أو النفس، شديد يعني ينحبس الصوت أو النفس، وبما أنها حرف مهموس يعني ينحبس عندها النفس. طيب كيف أفك هذا الشد الذي في هذه الشدة التي فيها بتيسير النفس؟ أسمح لشيء من النفس يخرج من المحل الذي فيه مخرجها، فأقول أتت أتت أتت أتت، نفس فقط. لو أتت لا ل ده اسمه جهر، لكن فكاك شدها بتيسير النفس. وليحذر السين جميع من همس، بعض يهمس فيدفع كما من الهواء يصنع به حرف السين، فيقول أتت أتت أتت، بعض السين طالع معنا، هذا غلط. فلننتبه إلى حرف التاء، وهو حرف عظيم رقيق، مهموسة بالاستفال التاء أتت، إن جاورت مفخما أو سكنت تختصم بسطت أو فرطت، ومستقيما تصبر استطعت. فكاك شدها بتيسير النفس، وليحذر السين جميع من همس. حرف الثاء، حرف الثاء أبياته هذه: استفلت لدى الثنايا الثاء، طرف اللسان صوتها الهواء، كلا فلا تعلو بها يسيرا أو تدرك التاء بها أو جاهرا. كلا فلا تعلو بها يسيرا أو تدرك التاء بها أو جاهرا. نعم. هذه أبياتها بيتان: استفلت لدى الثنايا الثاء، استفلت لدى الثنايا الثاء، طرف اللسان صوتها الهواء، كلا فلا تعلو بها يسيرا أو تدرك التاء بها أو جاهرا. حرف الثاء مثلا، هذا الحرف مستفل يعني نازل، نازل ويصنع بالهواء، نفس حرف التاء تماما في النزول والهمس، مستفل ومهموس. في طرف اللسان مع الثنايا، معروف حرف الثاء طبعا، هذا أمر في مخارج الحروف، ونحن لا نذكر مخارج وصفات الآن، نحن نهذب ولذلك نتكلم عن الخطأ مباشرة. يبقى ننتبه للثاء أنها نازلة يعني مستفلة كثيرا. يلهث يلهث صوتها الهواء، يلهث يلهث صوت صوتها الهواء من طرف اللسان ونازلة، يلهث يلهث، النزال اللسان نازل. هذه الثاء كلا فلا تعلو بها يسيرا، البعض يرفع الثاء يسيرا يفخمها، يعني يدخل عليها بعض التفخيم، كثيرا كثيرا كثيرا، هذه ثي سهلة. لكن لما يقول مثلا يثبت الله، او يرفع حرف الثاء يسيرا من التفخيم، يعطيه شيء من التفخيم، لان صعب طرف اللسان مع الاستفال يستصعبه البعض او يستثقله البعض، فيرفع اللسان يسيرا. ينتبه الى ذلك. يلهث هث، نعم يسيرا، او تدرك التاء بها البعض في العامية، يعني كثيرا كثيرا كده كثيرا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا كده. اذا يرفعها يسيرا او يصل بها الى التاء كثيرا. غلط، ينتبه لهذا، كثيرا كثيرا، لطيفة جدا هذه الثاء. نعم، او تدرك التاء بها او جاهرة، والبعض من اهل الصحراء ينطقونها، يعني اللي هو واخدين على الجهر في اغلب الاصوات، يقول كثيرا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هكذا كثيرا، يعني يجهرها، ذي ذيرا هي كثيرا. نعم، يلهث وهي يلهث، نعم واضحة. إذن استفلت لدى الثنايا الثاء طرف اللسان صوتها الهواء، كلا فلا تعلو بها يسيرا أو تدرك التاء بها أو جاهرا. ثم بعد ذلك حرف الجيم، حرف الجيم، حرف الجيم أود أضع الأبيات، هذه الأبيات يا أخواتي للمذاكرة أكثر من الحفظ. هذه الأبيات حرف الجيم، والبعض جيمه بشين توصفه مخالفا ما حددوا أو وصفوا، أو جيمه دال وليست في الوسط، أو ضيع الشدة واختار الغلط. نعم، والبعض جيمه بشين توصفه مخالفا ما حددوا أو وصفوا، أو جيمه دال وليست في الوسط، أو ضيع الشدة واختار الغلط. حرف الجيم البعض يجعله شينا، ولكم فيها جمال، جمال جمال جمال حين تريحون، فصبر جميل، هكذا فصبر جميل، ولو كان نسبيا شيء يسير، جمال جمال جمال جمال جمال، هناك شين ولو بنسبة قليلة. والبعض جيمه بشين توصف مخالفا ما حددوا أو وصفوا، لأنه إذا أتى فيها بشين فقد أتى فيها بوصف الهمس وليس منها، بل هي مجهورة، يعني لا يصنعها إلا الصوت، فإذا أدخل عليها صوت الشين كأنما أدخل عليها همسا مخالفا ما حددوا أو وصفوا في المخرج، لأنه يفتح لها الشين حرف رخو، فيفتح لها المخرج، ثم إذا فتح لها المخرج فأذهب شدتها وجعلها رخوة. فتح المخرج جعلها رخوة، جعلها رخوة وجعلها كذلك، أذهب شدتها وجعل في وصفها الهمس وليس منها. أو جيمه دال يحرك المخرج فيأتي بها دال، وجعلنا ودعلنا الليل. هذا في العامية مشهور، لكن البعض في من قراء القرآن يخطئ ويقرأ الجيم دالا بالفعل، خصوصا فيما في الدرج، فإذا كان ينطقها بهذا الشكل ينطقها دالا. ولكم فيها جمال دمال حين تريحون وحين، هذا كده مشهور في بلاد كثيرة. وجيمه دال، أو جيمه دال وليست في الوسط، يعني جيم هذا الشخص الذي يقرأ يقرأها دال، يعني يحركها من بدل وسط اللسان يخليها في طرف اللسان، وليست في الوسط. أو ضيع الشدة واختار الغلط، يضيع الشدة يعني يعمل إيه؟ يحرك الجيم من وسط اللسان يخليها عند الثنايا ويطلقها، يفك شدتها، فيبقى جمال جمال. وجعلوا لله، وجعلوا لله يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج. نعم، في الحالة هذه ضيع الشدة التي هي يأجوج ومأجوج، فيجعلها يأجوج ومأجوج أو يأدود ومأدود. نعم، يعني يأتيها بدال صافية، أو يأتيها بيأجوج ومأجوج، أو يأجوج ومأجوج، كل ذلك غلط. الصحيح فيها يأجوج ومأجوج فقط عند هذا. إعادة الأبيات: والبعض جيمه بشين توصف مخالفا ما حددوا أو وصفوا. أو جيمه دال وليست في الوسط، أو ضيع الشدة واختار الغلط. نعم، كان هناك في الأبيات الأولى خلاص كده كده انتهت. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأخوات ستقرأ الأبيات؟